الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب ما نحسن. تعالوا هنا، توقفنا على باب الفدية، كذا توقفنا على باب الفدية، والباب الذي قبله كان باب محظورات الإحرام، كان باب محظورات الإحرام. مناسبة هذا الباب ظاهرة، الفدية مناسبته ظاهرة. ما مناسبته؟ مناسبته أنه لما ذكر لك المحظورات وهي أشياء ممنوعة على المحرم، يعني يمنع المحرم من فعلها أو من لبسها أو من مزاولتها، فماذا لو خالف ففعل؟ إذا خالف فإنه تجب عليه الفدية. ما هذه الفدية؟ الفدية هي ما يذكر في هذا الباب، هي ما يذكر في هذا الباب. إذا مناسبة الباب واضحة، صح؟ وأما مناسبة التسمية وهي قوله باب الفدية، فالفدية في اللغة هي من المفاداة، يعني شيء مقابل شيء آخر. فكأن الإنسان لما فعل هذه المخالفة، يعني نهي عن قص شعره فقص شعره، نهي عن لبس الثياب فلبس الثياب، وهكذا، فإنه يكون وقع في محرم. هو كذلك، هو وقع في محرم، وقع في شيء قد منع منه شرعا، فكأنه يريد أن يخرج نفسه، يخرج نفسه بماذا؟ بشيء مقابل لهذا الشيء. هذا لا يعني أنه يسلم من الإثم تماما بهذا الفعل، ولكن نحن دائما عندنا قاعدة أن الإنسان إذا أخل بواجب أو فعل محرما في شيء من العبادات، فالغالب أنه لا بد من شيء يقابل هذا حتى يجبر هذا النقص الذي وقع منه. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي إقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. إذن سيذكر لك ثلاثة أشياء في هذا الباب. الشيء الأول أقسامها، أقسام الفدية. فالفدية عندنا منها فدية على التخيير، ومنها فدية على الترتيب، وتحت هذه الأقسام تفاصيل. فهذا الشيء الأول. الثاني قال إيش؟ وقدر ما يجب. وقدر ما يجب، كيف قدر ما يجب؟ يعني مثلا إذا كان من الفدية مثلا نقول إطعام مسكين، فهذا الإطعام ما قدره؟ ما تفصيله؟ هذا سيذكر هنا. ثم قال: والمستحق لأخذها، يعني إذا قلنا عليه فدية أو قلنا عليه دم، فهذه الفدية أو الدم هل تعطى لنفس الأصناف الثمانية التي تعطى في الزكاة المتقدمة، أو تعطى لأصناف أخرى؟ هذا هو الذي سيبحث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: يخير بفدية، أي بفدية، أي في فدية. هنا انظر عندك العنوان في اليمين، قال إيش؟ أقسام الفدية. الأول فدية تجب إيش؟ على التخيير. ما دام القسم الأول فدية تجب على التخيير، معناه القسم الثاني سيكون عكس ذلك، عكس التخيير ماذا؟ الترتيب. فسيكون هذا القسم الأول الفدية التي تجب على التخيير، والقسم الثاني يقابله وهو فدية تجب ماذا؟ على الترتيب. قال: يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط، بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، إلى آخره. هنا الشيخ يريد أن يقول لك أنه هذا القسم الذي هو قسم الفدية على التخيير، في أي شيء يكون؟ يكون في أول شيء يكون في الحلق، وقال لك حلق فوق شعرتين. لماذا الشيخ هكذا قال فوق شعرتين؟ لأن الحنابلة ومثلهم الشافعية وبعض الفقهاء يقولون أنه إذا قص شعرة واحدة فعليه ماذا؟ طعام مسكين، صح؟ شعرتين طعام مسكينين. طيب ثلاثة قال لك ففدية هناك في أول الباب السابق، فهنا هذا كلام على الفدية. والثاني قال إيش؟ وتقليم فوق ظفرين. لماذا؟ لنفس المعنى المذكور. وتغطية رأس، تقدم لك أنه من المحظورات بالنسبة للذكر. وطيب، تقدم أنه من المحظورات بالنسبة للجميع. ولبس مخيط، تقدم أنه محظور بالنسبة للذكر. إذن هذه كم شيء؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة أشياء، وسادسها تغطية وجه المرأة. سادسها تغطية وجه المرأة. يعني أنت يا محمد أنت نبز ترفقوا بالطاولة جيدا حتى ما يهتز تصوير. طيب قال بين صيام ثلاثة أيام، بين صيام ثلاثة أيام، هذا الخيار الأول، يصوم ثلاثة أيام. ما دام قال لك بين صيام ثلاثة أيام ولم يذكر تتابعا ولا شيء، معناه أنه لا يلزم فيها تتابع ولا يشترط أن تكون بمكة ولا شيء. قال صيام ثلاثة أيام وأطلق. قال أو إطعام ستة مساكين، أو إطعام ستة مساكين، هذا هو الخيار ماذا؟ الثاني، هذا هو الخيار الثاني. والمسكين هنا بمعنى المحتاج، بمعنى المحتاج، فليس معنى يعني هنا في هذا الموضع في الفقه لا يفرقون بين مسكين وفقير وكذا مثل ما تقدم لك في الزكاة، فقط في الزكاة هو الذي يفصلون الكلام على الفرق بين الفقير والمسكين. أما هنا فلا، إطعام ستة مساكين يعني أناس محتاجون لا يجدون كفايتهم أو يجدون أقل من الكفاية إلى آخره، أو إطعام ستة مساكين. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. إذن هذا هو التقدير بالنسبة للإطعام، وهذا التقدير ليس خاصا بهذا الموضع، بل كل موضع يمر بك في الروض المربع يقال فيه إطعام مسكين، إطعام مسكين، فإن المراد هو هذا الضابط، إنه المسكين ما قدر إطعامه إما مد بر. مد البر يعني المد الواحد هو ربع الصاع، فالصاع الواحد أربعة أمداد، الصاع الواحد أربعة أمداد. وإذا كان الصاع كيلوين وزيادة، كيلوين وربع تقريبا، فمعنى أن المد الواحد يعني 510-520 جرام في هذا الحدود. أردت تحتاط ممكن تقول 550 جرام، يعني أزيد من نصف الكيلو بيسير، أزيد من نصف الكيلو بيسير. قال وإطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، البر معروف الذي هو القمح. قال فهذا يشمل كل أنواع البر، كل أنواع البر ليس خاصا بنوع منها. قال أو نصف صاع تمر أو شعير، أو نصف صاع تمر أو شعير. إذن إذا أراد أن يطعم من البر فإنه للمسكين الواحد مد بر، إذن ستة مساكين كم مد؟ ستة أمداد. طيب أو نصف صاع تمر أو شعير، إذا كان مد البر 520 جرام تقريبا يعني نصف كيلو، فالمدين الذي هو نصف الصاع كم يصير؟ يصير كيلو، كيلو وزيادة يسيرة، كيلو جرام واحد وزيادة يسيرة. أو نصف صاع تمر أو شعير، أكتب بعدها أو زبيب أو أقط. أو زبيب أو أقط. طيب انتبهوا معي يا شباب، شوف الله يفتح عليكم. عندنا بالنسبة لإطعام المساكين قلت لك أنه دائما إذا قالوا إطعام مسكين وأطلقوا، شوف ليس يعني عندنا في موضع فيه تقييد وهو زكاة الفطر، هذاك يتكلمون عن الصاع صح؟ صاع من جميع الأصناف. لكن إذا قالوا إطعام مسكين وأطلقوا فعند الحنابلة الفائدة الأولى أنهم يقولون أنه مدبر أو نصف صاع من غيره، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ماذا يقصدون بقولهم نصف صاع من غيره؟ ما غيره؟ غيره هي أربعة أشياء، تمر، شعير، زبيب، أقط، أحد أربعة الأصناف هذه. فإن قلت طيب ما يجزئ نصف صاع من الرز مثلا، فالجواب نفس الجواب الذي تقدم لك في زكاة الفطر. حنابلة هناك يقولون إذا كان عاجزا عن الأصناف الخمسة فإنه ينتقل إلى قوت البلد صح؟ يعني في مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب يقولون من الأساس له أن يخرج من قوت البلد. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. إذن عرفت الفائدة الثانية ها؟ إذن الفائدة الثانية أنه نصف صاع من غيره هي خاص بأربعة الأصناف هذه، ولا يدخل فيها عامة أقوات البلاد، لا يدخل فيها عدس ولا رز ولا شيء من هذا في مشهور المذهب. والرواية الثانية كالرواية الثانية هناك في زكاة الفطر أنه يجزي من الأساس قوت البلد. الفائدة الثالثة التي تتعلق بهذا أنه الأفضل أن يكون ما يخرجه هو من طعامه، ما يخرجه يكون إيش؟ من طعامه. كيف يعني من طعامه؟ يقول لك إذا كان أهل البلد هذا عندهم يعني كثير من الناس أو أكثر الناس يأكلون التمر ويعتنون بالتمر، إذن الأحسن أنه يخرج إيش من التمر هكذا. طيب، فائدة الأخيرة، فائدة الأخيرة المتعلقة بالإطعام، أنه كل موضع يقال فيه إطعام مسكين فإن الأفضل أن يكون مع الطعام شيء من الإدام، الأفضل أن يكون مع الطعام شيء من الإدام. يعني مثلا أخرج من البر، نقول أفضل يضع معه شيء من دجاج أو لحم أو خضار هكذا، لأن الغالب أن الناس لا يأكلونه لوحده وإنما يأتدمون بأشياء أخرى تكون معه. طيب، إذن الخيار الأول صيام ثلاثة أيام، الخيار الثاني طعام ستة مساكين، الخيار الثالث ماذا؟ ذبح شاه. قال أو ذبح شاه، فهذا هو الخيار الثالث. هذه الخيارات الثلاث قد نص عليها في كتاب الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام عرفناه يعني ثلاثة أيام، أو صدقة يعني هذه الثانية طعام ستة مساكين، أو نسك يعني ذبح وهو ذبح الشاه. فإن قلت الآية فيها نوع من الإجمال، فمن أين جاءوا بهذه التفاصيل؟ فالجواب جاءوا بالتفاصيل من السنة، وأشهر ذلك هذا الحديث الذي أمامك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، كعب بن عجرة رضي الله عنه مر بنا سابقا وأنه مرض وأصابه القمل في رأسه، قال صلى الله عليه وسلم قال لعلك آذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك، احلق رأسك. هذا إيش؟ هذا فعل المحظور، هذا فعل المحظور. وصم ثلاثة يعني ثلاثة أيام كما في الرواية الثانية، أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه، متفق عليه. لاحظ أن الحديث جاء فيه شيء من البيان، شيء من البيان للمجمل في القرآن، قال متفق عليه. ثم قال وأول التخير. يعني قد تقول أنت ما دام ذكرها على هذا الترتيب لماذا لا نقول أول شيء يصوم ثلاثة فإذا كان لا يستطيع ينتقل للثاني؟ قال لأن أول التخير، يعني أول التخير. قال وألحق الباقي بالحلق. ألحق الباقي، الباقي من ماذا؟ من المحظورات، لأنه ذكرنا قبل قليل المصنف ذكر خمسة وذكرت لكم سادسا. طيب، قلنا كل تلك فيها نفس الشيء أنها فيها الفدية، فمن أين جيء بهذا؟ جيء بهذا بالقياس، جيء بهذا بالقياس، يعني قيس الباقي من المحظورات على حلق الرأس. هل القياس هذا واضح يا شباب؟ قياس واضح، قياس واضح، أكيد واضح. ليش؟ لأنه هذه كلها محظورات، أليس كذلك؟ فاشتركت في كونها محظورات وفي واحد منها ذكر هذا، فالبقية تكون مثله. طيب، الآن هذا هو يعني في السابق عندك في الحاشية في الهامش قال أقسام الفدية، فدية تجب على التخيير، ثم قال ألف فدية الأذى، صح؟ هذه الفدية يا شباب التي مرت بنا هي الفدية التي أشرنا إليها سابقا باسم فدية الأذى. من أين جاءت هذه كلمة الأذى؟ قال أو به أذى من رأسه في الآية، وكذلك بالنسبة للحديث قال لعلك آذاك هوام رأسك، فمن من هنا جاءت التسمية. طيب، باء عندك في الهامش قال باء، قال باء جزاء الصيد، جزاء الصيد هذا الثاني من الفدية التي تجب على التخير. ما هو جزاء الصيد؟ قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم. هذا الآن التخير في جزاء الصيد، التخير في جزاء الصيد. جزاء الصيد أنت تعلم أنه قد نص عليه في كتاب الله تعالى، يعني على الحكم. قال ومن قتله منكم متعمدا ها فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فعطف بينها بماذا؟ بأو، إذن هي على التخير. قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، هذا رقم واحد، أن يكون له مثل، أن يكون له مثل ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، من النعم يعني من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. ما مثال هذا؟ مثاله مثلا النعامة، فالنعامة مثلها في قضاء الصحابة ماذا؟ الإبل، مثلها الإبل البعير. طيب، فقالوا هذا مثله، فنقول يذبح المثل، فإذا صاد عاما نقول يذبح المثل. والباب الذي بعد هذا هو باب خاص، الباب الذي بعده باب خاص بتفاصيل جزاء الصيد، يعني كل صيد لو صاد حمامة، لو صاد نعامة، لو صاد ضبا، هكذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو تقويمه. أو تقويمه أي المثل، أي المثل، هذه ضع عندها خطا، كلكم ضعوا عندها خطا، ونبز بخصوصه يضع عندها خطين أو ثلاثة، لأن هذه فيها خلاف بين الشافعية والحنابلة. طيب، أو تقويمه أي المثل، أي المثل بمحل التلف أو قربه. انتبه الآن، صاد نعامة في مثلا نقول وادي الفرع بين مكة والمدينة وهو محرم، نقول إما أن تذبح بعيرا، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: أو تقويمه، قال أي المثل، أي المثل، ما هو المثل الذي هو البعير بمحل التلف أو قربه، فنقول صاد النعامة في وادي الفرع، نقول البعير هنا في هذه المنطقة كم يساوي؟ لماذا قالك هذه المنطقة؟ لأنه هنا وجب عليه، هنا وجب عليه، وقد يختلف سعر البعير من هذا المكان إلى مكة إلى المدينة هكذا. قال أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما، يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. يقول إما أن يذبح البعير، هذا الخيار الأول عرفنا. طيب، الخيار الثاني نقول يقيم البعير، كم يساوي البعير؟ قال يساوي 1000 ريال، لا ما يكون 1000، مثلا 5000، 5000 ريال، فنقول 5000 ريال يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. هكذا الحنابلة يطردون كل المواضع عندهم في إطعام المساكين، لا بد يشترطون أن يكون ما يجزئ في الفطرة. ما الذي يجزئ في الفطرة؟ هو 5 أصناف عندهم. بهذا تعلم أن الخلاف هناك في موضوع ما الطعام الذي يجزئ إخراجه في زكاة الفطر خلاف مهم، لأنه ينبني عليه مواضع كثيرة أخرى. قال يجزئ في فطرة، طعاما يجزئ في الفطرة التي هي الأصناف 5، أو يخرج بعدله من طعامه. يقول هل لا بد أن يشتري الطعام؟ يقول لا ما يلزم، يشتري 5000، نقول مثلا بر قمح، طيب سيشتري إذن كمية كبيرة، طيب يطعم المساكين. وممكن يقول لا والله أنا أصلا عندي مزرعة وعندي قمح، نقول لا يلزمك أن تشتري، يجزي في فطرة طعام، يجزي في فطرة، أو يخرج بعدله من طعامه، من طعامه أي من طعام الصائد نفسه، طعامه الذي في بيته أو مستودعه أو مزرعته هكذا. طيب، قال فيطعم كل مسكين، فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين، هذا تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. ثم قال تعالوا هنا في هذا الاتجاه، قال أو يصوم عن كل مد من البر يوما، أو يصوم عن كل مد من البر يوما. كيف يعني هذا الكلام؟ انتبه الآن، مثلا قلنا البعير كم يساوي؟ 5000. ذهبنا، ذهب يشتري القمح، فقالوا له مثلا المد، المد الواحد نصف الكيلو تقريبا، هذا بريالين، هذا بريالين، إذن 5000 ريال سيشتري بها كم مد؟ 2500 مد، فهذه سيبذلها طعام مساكين. طيب، نقول يقول هل يوجد خيار ثالث؟ ما أنا أحب الفلوس وصعب علي أني أشتري بهذا. نقول نعم، عندك خيار سهل جدا، وهو أن تصوم بعدد إطعام المساكين هؤلاء. فكم مسكين؟ 5000، إذا قلنا المدة الواحد بريالين يعني 2500 مسكين، صح؟ فنقول تصوم 2500 يوم فقط، لا تزيد على ذلك، وهذا أطول صيام يمكن أن يتصور كفارة، هذا أطول صيام يمكن أن يتصور كفارة، وأصله في كتاب الله تعالى كما ذكر لك. قال ويصوم عن كل مد من البر يوما، سواء مد من البر أو نصف الصاع من غيره، حسب الذي هو اختار، حسب الذي هو اختار، نقول يعدل بذلك، يعدل بذلك. ولأجل هذا، ولأجل هذا انتبه معي لعبارة الشيخ الحجاوي هنا، قوله أو يصوم عن كل مد يوما، هنا الحجاوي، الحقيقة أنه يعني العبارة ليست جيدة جدا. لو قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما أحسن، حتى يكون يشمل صورة البر وصورة غيره. وهذا التعبير الثاني وهو القول أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، هذا هو التعبير الذي عبر به الحجاوي نفسه صاحب الزاد في كتابه الإقناع، فهو عبر بالتعبير الثاني. قال لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، يعني الشيخ اختصر الاستدلال الحقيقة، اختصر الاستدلال. ولا الحقيقة أنه يعني الآية الأصل أنها تذكر كاملة هنا لأنها ستدل على جميع التفاصيل. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هدية بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما لذوق وبال أمره. قال وإن بقي دون مد صام يوما، إن بقي دون مد صام يوما، يعني يقول لو أنه قدر إطعام المساكين، طيب أخذ هذا المال 5000 فجاءت 2500 مد ونصف مد في زيادة نصف مد، نقول تصوم 2500 يوم وتزيد يوما الذي هو للنصف هذا، لأن الصيام لا يتطوع به بجزء من اليوم وإنما لابد من يوم كامل. قال ويخير بما لا مثل له، هذا ما له مثل، ما مثاله؟ النعامة، ومثلها البعير، مثلها البعير والإبل. طيب قال أو البدنة. قال ويخير بما لا مثل له، بما لا مثل له، لا مثل له، لا مثل له، يعني لا مثل له من بهيمة الأنعام، لا مثل له من النعم. وقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، طيب لو كان شيء لا مثل له من النعم ما مثاله؟ قال والطيور التي فوق الحمام خلقة، هذه لا مثل لها، وهذا له تفصيل يأتيك في الباب الذي بعدها. قال ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم، يقومه، يقوم ماذا؟ ها؟ يقوم ماذا؟ المصيد، يقوم المصيد والصيد نفسه. قال لتعذر المثل، ما دام أنه تعذر هناك قلنا يقوم المثل، وهذا لا مثل له، فيقوم ماذا؟ يقوم الصيد نفسه. فإذا صاد مثلا بطة أو وزة أو مثلا أو حبارة أو نحو هذا، فنقول إيش الحكم؟ نقول يقدر كم سعر هذه في هذا الموضع، طيب، ويشتري بها طعاما. قال ويشتري بها طعاما كما مر، كما مر يعني كما مر التفصيل في مدبر نصف ساعة من غيره. قال بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم، إطعام كما مر من تفصيل، فنقول كم تساوي هذه البطة؟ قال تساوي 200 ريال، فقل يشتري طعاما بهذا القدر ويطعمه المساكين. طيب قال ما أريد أنا أطعم المساكين، نقول 200 ريال كم 100 مد؟ قال والله يشترى بها 100 مد، نقول تصوم 100 يوم فقط وخلاص إن شاء الله ما عليك شيء بعد ذلك، واحفظ درهمك في البنك. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. إيش العنوان عندك في اليمين الثاني؟ إيش فدية تجب على الترتيب. انتهينا الآن من الذي على التخير، وعرفت أنه فدية الأذى وقتل الصيد، وقتل الصيد. طيب الفدية التي تجب على الترتيب، قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. هذه الآية المشهورة التي ذكر فيها التمتع في كتاب الله تعالى، وذكر فيها لزوم الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والآية أنت ترى أنه ذكر فيها التمتع، فلأجل هذا احتاج الشيخ أن يقول لماذا ذكر القارن؟ قال القارن بالقياس على المتمتع، وهذا القياس أخذ به عامة أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن داود. من داود؟ أي داود الظاهري. قال فإن عدمه، عدمه، قال أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه فصيام 3 أيام في الحج. يقول إذا عدمه، عدم الهدي، فماذا يفعل؟ قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. هذا من أين جاء به؟ من الآية التي ستأتيك بعد قليل، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة. طيب دقيقة، شوفوا يا شباب الله يفتح عليكم، قوله في الآية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، في الحج هذا يحتاج إلى فقه لمعرفة في الحج هذا الظرفية هذه منذ متى يبدأ الحج الذي نبدأ معه صيام ثلاثة أيام. الجواب أنه يبدأ منذ بداية عمرة المتمتع، منذ بداية عمرة المتمتع. ايش يعني؟ يعني لو أنه أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فاعتمر عمرة التمتع في ذي القعدة، فنقول منذ أن تحرم، منذ أن تحرم يبدأ وقت الحج الذي صيام ثلاثة أيام. فإذا قال أنا ما معي هذه سأريد أن أتمتع، طيب حنبلي قال التمتع أفضل شيء فأنا أريد أتمتع، فنقول طيب تجد هديا؟ قال ما أجد، كل الفلوس ذهبت للحملة وكذا والطعام كله تبع الحملة مع الفلوس هذيك، ما معي شيء. نقول تصوم ثلاثة أيام منذ متى؟ منذ أن يبدأ بالإحرام بالعمرة، هذا معنى في الحج. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. طيب قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا هو الأفضل فيها في مشهور المذهب وهو منصوص على الإمام أحمد، الأفضل كون آخرها يوم عرفة. تقدم لك سابقا في الصيام أن صيام يوم عرفة من أفضل الصيام، وقال هناك لغير حاج بها، لغير حاج بها، ولعله تقدم معكم الإشارة هنالك إلى أنه الحاج لا يستحب له أن يصوم، لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة ليتقوى على الدعاء وكذا، ويستثني الحنابلة هناك في المطولات، تظن لم يذكره هنا في الروض لكن يستثنون في المطولات أنه إلا من لم يجد الهدي، إلا من لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا هو الأفضل فيها كون آخره. إذن ماذا سيصوم؟ ثلاثة، يوم التاسع والثامن والسابع، هذه الثلاثة. وسيأتيك أنه يستحب له حينئذ، يستحب له استحبابا أن يقدم الإحرام قبل بداية يوم السابع، قبل فجر يوم السابع، حتى يصوم وهو محرم. إذا عرفت الآن وقت الجواز منذ متى يبدأ؟ ها؟ من بداية عمرة المتمتع، بداية عمرة المتمتع. طيب القارن منذ متى؟ من إحرامي بالحج أكيد، ومثله المفرد. طيب وقت الاستحباب على المذهب قبل بداية يوم السابع، ليصوم السابع والثامن والتاسع محرما. قال رحمه الله تعالى وإن أخرها عن أيام منا صامها بعد، وإن أخرها عن أيام منا. الحقيقة الشيخ قفز قفزة لما قال وإن أخرها عن أيام منا، ما أيام منا؟ يعني أيام التشريق، 11، 12، 13. ما الحكم؟ قال صامها بعد، صامها بعد، بعد ماذا؟ بعد أيام التشريق. وعليه دم مطلقا، عليه دم مطلقا. يقول هو أصلا انتقل من الدم من الهدي إلى ماذا؟ إلى الصيام، هذا بدل صح؟ طيب فإذا فرط ما صامها حتى انتهت أيام التشريق، فنقول ارجع مرة ثانية لماذا؟ للدم، ارجع للدم، ارجع للهدي، ارجع للهدي مرة أخرى. لكن هذا ليس رجوعا بمعنى الكلمة، يعني الرجوع يعني حكم، وإنما المراد لتقريب المسألة في الذهن، يعني أنه ينتقل إلى دم، وقال وعليه دم مطلقا، يعني ما نلتفت لعذر ولا لغير عذر، لأنه هذا واجب عليه فلا بد أن يأتي به أو ببدله. فربما يلغز بهذا ويقال ما دم صار عوضا عن دم، فهذا هو الجواب، هذا دم صار عوضا عن دم في الأساس، هو هدي فعجز عنه انتقل للصيام ففرط وترك الصيام رجع لدم مرة أخرى، لكن هذا دم غير الدم الأول. طيب أنا كنت أحب أن الشيخ يقول يعني بعد والأفضل كون آخر يوم عرفة وقبل وإن أخرها عن أيام منا أن يقول فإن أخرها عن يوم عرفة وجب عليه أن يصومها في أيام التشريق حتى يكون الكلام مرتبا. ما الحكم إذا أخر عن يوم عرفة؟ نقول يجب أن يصومها متى؟ في أيام التشريق، لأنه خلاص هو قال صيام ثلاثة أيام في الحج، وفي الحج ذهبت أيام الحج، باقي عندنا ثلاثة أيام منها، إذا لابد أن يصومها في هذا، لابد أن يصومها في هذا الوقت. فهمت يا شيخ؟ يعني هذا مثل الشخص الذي مثلا أخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت. طيب، فإذا لم يبقى إلا الوقت الذي هو له يجوز له أن يصلي في أي وقت داخل هذا، فإذا لم يبقى إلا وقت يسير لا يسأل الصلاة نقول يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت. قال رحمه الله تعالى طيب وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله فيصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. بعد أيام منى يعني بعد أيام التشريق، وفراغ من أفعال الحج، ما أفعال الحج؟ الأفعال المعروفة التي منها الرمي ومنها طواف الحج ومنها سعي الحج إلى آخره. إذن له أن يصومها في هذا الوقت. انظر الشيخ الحجاوي قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، كأنك تفهم أنه لابد أن يرجع إلى أهله، فإذا أهله بالمدينة لازم يرجع إلى المدينة بعدين يصوم في المدينة، صح؟ وهذا التعبير مستل من الآية، قال وسبعة إذا رجعتم، لكن البهوتي تكلم بكلام يقول لك فيه إنه ليس المراد أنه يجب عليه أن يرجع إلى أهله فلا يصوم إلا إذا رجع، لا، وإنما المراد ما هو؟ الفراغ من أعمال الحج. قيل للإمام أحمد هل يصوم بالطريقة وبمكة؟ يعني هل له أن يصوم بالطريقة وبمكة؟ قال الإمام أحمد كيف شاء، يعني إن شاء صام بمكة وإن شاء صام في الطريق وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله. إذن فقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني ليس المراد أنه لا يجزئ الصيام إلا إذا رجع إلى أهله، هذا قول أكثر أهل العلم. فنحتاج إلى شيء من التقدير حينئذ في الآية، فبعض الفقهاء والمفسرين يقولون إذا رجعتم أي إذا رجعتم من الحج، أي إذا رجعتم من أعمال الحج، أي إذا رجعتم من أعمال الحج، يعني إذا فرغتم منها. قال ولا يجب التتابع ولا تفريق، ولا يجب التتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، وهذا واضح للإطلاق. طيب انتهينا الآن من الصورة الأولى من صور الفدية التي تجب على الترتيب، وهي إيش؟ دم المتعة والقران، دم المتعة والقران. وقلنا الترتيب فيها ما هو الترتيب؟ أنه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب باء، قال عندك باء فدية الإحصار، هنا كاتب في اليمين كذا، هذا جيد، يعني هذه الصورة الثانية من الترتيب. قال والمحصر، والمحصر يذبح هديا بنية التحلل. اكتب بعد قوله والمحصر، اكتب بعدو ومرض ونحوهما، بعدو ومرض ونحوهما إذا لم يشترط، إذا لم يشترط. إيش صارت العبارة يا شباب؟ والمحصر بعدو ومرض ونحوهما إذا لم يشترط، اكتب فإنه خلاص عشان تصير العبارة محكمة. تكون عبارة هكذا، والمحصر بعدو ومرض ونحوهما إذا لم يشترط فإنه يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. باب الإحصار يأتي في أواخر الأبواب، يأتي في أواخر الأبواب. صورة إنسان أحرم ثم صده عدو عن البيت، أو أحرم ثم مرض وما استطاع يكمل الحج، فما الحكم؟ قال يذبح هديا بنية التحلل. ما الدليل؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب ماذا لو لم يجد هديا؟ قال وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل، بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. لماذا قاسوا على المتمتع؟ لأن المتمتع قد نص عليه في كتاب الله تعالى، فلأجل هذا قيس عليه، فيقاس غير المنصوص على المنصوص. طيب هل القياس هذا واضح ولا ما هو واضح؟ يعني هذا وجب عليه هدي وهذاك وجب عليه هدي، والهدي متعلق بالإحرام وهذا هدي متعلق بالإحرام، فصار الإلحاق واضحا، ولأجل هذا تجد أن عامة الفقهاء على هذا. طيب أريد نبهك لشيء يسير يتعلق بهذه المسألة، وهي المحصر يذبح هديا بنية التحلل. قول هذا بنية التحلل، بنية التحلل يريد به كأنه إشارة إلى الفرق بين هذا الهدي، هدي المحصر، والهدي السابق الذي هو هدي المتمتع والقارن. هدي المتمتع والقارن ليس لأجل التحلل، وإنما هو نسك كما تقدم، وإنما هو نسك كما تقدم. طيب قال رحمه الله تعالى ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه. هذا الثالث، ولذلك عندك في اليمين كتب جيم فدية الوطء في الحج. الثالث من ماذا؟ أي نعم، الثالث من الفداء الواجب على الترتيب. ما هو؟ هي الفدية الواجبة بالوطء. قال ويجب بوطء في فرج في الحج، في الحج هذه تكتب عند رقم 1 قبل التحلل الأول بدنه. هذا تقدم معك سابقا صح؟ تقدم معك سابقا أنه إذا وطئ قبل التحلل الأول فإن عليه بدنه. يعني إذا وطئ قبل طواف ورمي مثلا، أو قبل طواف وحلق هكذا، فإن عليه إيش؟ بدنه. هل في أحد آخر يجب عليه بدنه غير من غير من وطئ قبل التحلل الأول؟ من؟ أحسنت، الذي باشر فأنزل، الذي باشر فأنزل قبل التحلل الأول عليه بدنة أيضا، وتقدم تفصيله وتلخيصه. قال قبل التحلل الأول بدنة. قال وبعده شاة. بعده بعد ماذا؟ بعد التحلل الأول إن وطئ فإن عليه شاة. ما معنى شاة هنا؟ فدية أذى، الله يفتح لك، فدية أذى التي على التخير، نفس التي في الصفحة الأولى من هنا، فدية أذى. وهذا تقدم معنا في الباب السابق، قلنا الشاة إذا أطلقت في ما يتعلق بالوطء والمباشرة فإنهم يريدون بها شيئا معينا وهو فدية الأذى. قالوا بعده شاة. فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة، لقضاء الصحابة، لقضاء الصحابة. ما معنى لقضاء الصحابة؟ كما عندك في الحاشية بين أنه لقضاء الصحابة، يعني لقضاء الصحابة بأن البدنة، بأن البدنة يكون الصيام بدلا عنها، أو بأن الصيام يكون بدلا عن البدنة. طيب قال رحمه الله تعالى ويجب بوطء في العمرة شاة. بوطء في العمرة شاة، في العمرة شاة هذه تكتب عند رقم 2، لأن اللي قبل قليل رقم 1 في في الحج. فهذا يكون رقم 2. ويجب بوطء في العمرة شاة. وإن طاوعته زوجة لزمها، لزمها وفي نسخة لزماها أظن، لا أظن فيه. قالوا إن طاوعته زوجة لزمها. طاوعته زوجة يعني في الوطء، في الوطء أو المباشرة لزمها. قال أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. وفي نسخة لزمها، أيوة هذه هي، في نسخة لزمها، نسخة نسخة من ماذا هذه؟ أي نسخة من الزاد، لأنه يقول في نسخة البهوتي. وفي نسخة لزمها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. طيب قال والمكرهات لا فدية عليها. تقدم معك سابقا في الباب السابق أنه المكرى لا فدية عليها، والمطاوعة يلزمها الفدية، ومثله ما تقدم لك في الصيام أيضا. قال: وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، تقدم في الباب السابق. ما حكم المباشرة دون الفرج؟ يعني من الذي ينبني عليها؟ إن أنزل فبدنا، وإلا فشاء. قال: ولا شيء على من فكر فأنزل، وهذا ذكرته لك في المحاضرة السابقة، وقلت لك إن هذه فرق بين من فكر، من نظر نظرة واحدة، من كرر النظر. طيب، قال: والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، هذه يكتب عندها دال، لأنه هو عندك في الطبعة هذه ذكروا ألف وباء وجيم ودال. ألف دم المتعة والقران، وباء فدية الحصار، وجيم فدية الوطن في الحج، ودال إيش؟ الدم الواجب لفوات. فوات ما معنى فوات؟ يعني فاته الحج، جاء يريد يدرك الحج ولكن تعطل في الطريق، كذا كذا، شغل ما أدري إيش، ثم ما أدرك إلا بعدما طالع الفجر من يوم النحر، فهذا فاته الحج. أو ترك واجب، أو ترك واجب يعني لو ترك واجبا من واجبات الحج مثل الإحرام من الميقات مثلا، فما الحكم؟ نقول كمتعة. ايش يعني كمتعة؟ مثل دم المتعة، مثل دم المتعة للتفصيل المتقدم لك أنه يجب عليه الهدي، فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أو المجموع صيام كم؟ 10. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.